بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال رحمه الله: التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والقتال، وهو أسبقهم إليهما. التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والقتال، وهو أسبقهم إليهما. يا بسم الله الرحيم، يعني من أجل الأعمال المسابقة إلى القتال و مما شرعه الله والإنفاق، كان أبو بكر هو السباق بهما. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وشوف إنفاق وقتال، فنوع فزمن القتال يختلف أجره من زمن إلى زمن. فالزمن الذي كان قبل الفتح أفضل عند الله عز وجل، لأن في كان وقت ضعف المسلمين. نعم. كل آية نزلت في مدح المنفقين في سبيل الله فهو أول المرادين بها من الأمة، مثل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالذين سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبية أفضل ممن بعدهم، وأبو بكر رضي الله عنه أفضل من هؤلاء كلهم، فإنه من حين آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ينفق ماله ويجاهد بحسب الإمكان، وليس كل من سبق إلى الإسلام كان أفضل من غيره. ولهذا كان عمر رضي الله عنه ممن أسلم بعد 39، وهو أفضل من أكثرهم بالنصوص الصحيحة. العدد، يعني عدد عمر بعد 39 رجل. نعم. ومع ذلك سبق من بعض من أسلم قبله رضي الله عنه. نعم. وكذلك قوله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. سبقه عمر رضي الله عنه في الإنفاق. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مني مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. فجئت بنصف مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقه إلى شيء أبدا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح. لا شك أن أبو بكر الآن أسبق من عمر في كل شيء، وهو المفضل عليه. وكان عمر يقول لأبي بكر: أنت سيدنا رضي الله عنهم جميعا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.